منها الجميع إذا ضال بالشفعة لا يصح التصرف المشتري بعد طلبه لأن حقه تقرر وثبت. وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك، والمطالبة إما تملك على رأي القاضي وإما مؤذنة بالتملك ومانعة للمشتري من التصرف، إذ تصرف المشتري إنما كان نافذا لترك الشفيع الاستجار عليه والأخذ بحقه فقد زاد. فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصل المشتري ممنوعا، بل تسقط الشفعة على قولنا أي على القول ذكره القاضي بخلافه. معروف هذا الشفيع؟ الشفيع معروف؟ الشفعة معناه أن الإنسان إذا باع نصيبه على شخص فلشريكه أن يطالب المشتري بأخذ هذا الشخص، بأخذ هذا الشخص. واضح؟ مثل أنا وزيد مشتركان في أرض، فبعت نصيبي على عمر، فلزيد شريكي أن يأخذ هذا النصيب بثمنه، هذه الشفعة. الشفيع المشتري لنفرض أنه باع نصيبه أو وقفه أو وهبه، نقول له ذلك إلا إذا طالب الشفيع وهو الشريك بالشفعة فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.